بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ يقول: قل الله، قل المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعني ظلما، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن ثني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في نار جهنم. فمن كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يجد شيئا، وكلمة النحو. يبين صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان محاسب على كل ما يكون بينه وبين الآخرين يوم القيامة، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديث آخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يؤخذ للشاة الجلحة من الشاة القرناء، يعني حتى من بهيمة الأنعام يختفص من المظلومة، من الظالمة للمظلومة، ومن المعتدية للمعتدى عليها. لكن بهيمة الأنعام إذا انتهت المقاصات قيل لها كوني ترابا، وأما المكلفون فإذا انتهى الحساب والمقاصة صار الناس إلى منازل، إما إلى منازل فيها الغبطة والحبور والسرور، وإما إلى منازل فيها الحسرة والويل والثبور. والنبي الكريم المشفق على أمته يوجه الأمة أن يبادر كل من عليه حقوق للناس من مال أو عرض أو غير ذلك من دم، وأن يقضي ما عليه. إن كان عرضا أو سيارا وشتم فيطلب من الحل، وإن كان مالا فكذلك. وإذا تعذر تحقيق التسامح والتنازل فلا ييأس من روح الله، يكثر من العمل ويدعو لمن ظلمه، يدعو الظالم لمن قد ظلمه لعل كثرة دعائه له تكفر أو تقلل من التبعات. والظلم للآخرين لا يكثره ولا الجهاد في سبيل الله، فإن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ الشهادة في سبيل الله لها شأن عظيم. منازل المجاهدين في سبيل الله الصادقين في جهادهم درجاتهم تتفاوت كما يكون بين السماء والأرض. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال لهذا السائل الذي يسأل عن ما يحققه القتل في سبيل الله من مجاهد مقبل على الجهاد مقبل على الأعداء حتى يقتل، هل يكفر هذا القتل ما عليه من تبعات وخطايا؟ ولما قال صلى الله عليه وسلم له نعم جاء الوحي، فنادى الرجل وقال له كيف قلت؟ فأعاد مقالته فقال نعم إلا الدين، فإنه قاله لجبريل آنفا. والدين من الحقوق المالية، وقد مر في هذا الحديث حديث المفلس أن من أسباب الفلس أن يأتي الإنسان وقد أكل مال هذا وشتم هذا لعنه أسبه وانتهك عرض هذا اغتابه وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيكون القصاص بعد الحساب وتكون المشاحة عدم التسامح. يود الوالد أن تؤخذ حصالة ولده له، ويود الولد لو افتدى بأبيه من عذاب ذلك اليوم. كل في ذلك اليوم يقول نفسي نفسي. لا يفكر أحد بتخليص أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه في أمر هام وخطر داهم. ولا أحد إلا يقول نفسي نفسي. فالاستعداد في الحياة للتخلص من التبعات قبل الممات وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلل مرتكب الغيبة ممن اغتابهم، وليخبر من كانت الغيبة أمامه بندمه. من لما شرا بين الناس ليتحللهم عسى أن يرقوا له ويسامحوا. ولا شك أن العفو مندوب من الأخ لأخيه، وقد قال الله جل من قائل وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن قد تحضر النفوس الشح فالتدارف قبل الممات هو الذي أوصى به سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إن كانت مالا ردها لأهلها، إن كان عرضا انتهك يعتذر ويستحل المنتهك عرضه ويعلن الندم والتوبة إلى الله جل وعلا، فإن التوبة نافعة ماحية كل ذنب إذا كانت صادقة إلا ما كان من حقوق العباد، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة وليس على التسامح، وإنما يكون التسامح إذا أمكن حصوله في الدنيا، وأما في الآخرة فلا تسامح. يود كل أحد لو افتدى بمال الدنيا من هول يوم القيامة لفعل. فليحرص يا عباد الله كل مسلم على تجنب الوقوع في مواقع الفلس والمفلسين، فإن الفلس الموجع المنتج مذلة دائمة فلس يوم القيامة. وأما في الدنيا فكم من مفلس عاد إليه غناه، وكم من غني زال عنه الغنى. فلا ينبغي أن يغتر ذو المال بماله، ولا ذو الجاه بجاهه وسلطانه، كما لا ينبغي أن ييأس من كان حقيرا فقيرا من أن تهب عليه نفحة من نفحات الكريم الأكرم فتتغير الحال من بؤس إلى سعادة، ومن قلة ذات يد إلى غنى، ومن هوان ومذلة إلى معزة ومكانة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. التدبير له جل وعلا، والعباد عباده، والموفق من خاف الله ونهى النفس عن الهوى. والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ويحتاج أن لا يحسن الإنسان الظن بالنفس ما دام أنها أمارة بالسوء، ليتعاهد نفسه للوقوف في سبيل رغباتها من حب الاستعلاء والرغبة في التسلط والظلم. فإن الله أخبر عن الإنسان قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يجهل العواقب ولا يعرف النتائج من ورائها، ولجهله وحبه الاستعلاء يظلم، كما يقول ذاك: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يغني. إن النفوس جملت على الظلم، وإنما ينكف عن الظلم من اتقى الله وخاف الوقوف بين يديه وعلم أن الله جل وعلا يحاسب العباد ويجازي من ظلم الآخرين بمال أو عرض أو دم أو ضرب بشرة. والسعيد الموفق الذي يرحل عن هذه الدنيا غير متحمل لشيء من تبعات البشر، الذي إذا أمسى أمسى وليس في ذمته حقوق للآخرين، وإذا أصبح أصبح ليستقبل يوما جديدا لم تملأه الحوادث ولم تتكاثر فيه المظالم والجرائر، وإنما يوفق لتحصيل هذا المقام من إذا أمسى سلط الحساب على أعمال اليوم الذي مضى، فما وجد من خير شكر الله على التوفيق إليه، وما وجد من غير ذلك اعتذر إلى خالقه فإن كان للخلق تخلص منه أو اعتذر إليهم وتحللهم، وإن كان فيما بينه وبين الخالق جل وعلا فإن الله كريم يقبل الاعتذار ويقيل عثرة المستقيل ويتكرم جل وعلا بالعفو لأنه يحب العفو. فتعرض أيها المسلم لساعات جود ربك وتأهب لأوقات الإجابة واتخذ لنفسك وقتا ولو قليلا تناجي فيه ربك مناجاة الخائف الذي يعلم أن الله جل وعلا يأخذ بالذنب، فأظهر الافتقار إلى إليه والاحتماء لجنابه والتقرب إلى عفوه ولطفه وأعلن ما أعلنه السلف الصالح من هذه الأمة وصالح من كان قبلنا من إعلان التوبة والندم والاعتذار والاعتراف بالتقصير وتعليق الرجاء بالكريم الأكرم الذي لا يذل من احتمى بجنابه والتجع إليه ولا يخذل من صدق في التوكل عليه. إن المفلس في الدنيا يرثي له كل من يعرفه، من يكون غنيا ثم يصبح مفلسا يتوجه له أحبابه ويشمت له به الشامتون، وشماتة الآخرة هي الشماتة. والفلس الموجع هو فلسها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي حبانا بهذا المجلس وأدنانا من بيته العتيق وأكرمنا جل وعلا بما يسر لنا من الاجتماع في هذه البقعة الشريفة المباركة، أسأله جل وعلا أن يخفف عنا الحساب ويتجاوز عن السيئات وأن يلهمنا رشدنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وأن يمنحنا بمنه وكرمه البصيرة في الدين، فإن العمل الشديد عمل البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا إله الأولين والآخرين، ويا رب كل شيء ومليك، نسألك يا مولانا أن لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل وتوبة ناصعة مقبولة ورغبة فيما عندك يا حي يا قيوم. اللهم أعظم رغباتنا فيما عندك وسددنا في الأخذ بأسباب تحقيق الرحمة وعاجلنا بلطفك يا لطيفا بالعباد. اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار وعاملنا بعفوك يا أكرم الأكرمين، فإنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب على التائبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أسبغ النعمة الإيمان والأمان على جميع بلاد الإسلام، وأرنا يا حي يا قيوم مصارع اليهود ومن يعينهم عاجلا غير آجل. اللهم أنزل عليهم عقوبات من السماء لا تبقي ولا تذر، واجعل ذلك في عز المسلمين وصلاح حالهم وانتصار دينهم، وأرنا أمثال ذلك نازلا على من يسندون اليهود في باطلهم ويسعون لخذلان المسلمين. اللهم وفق المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واتفاق الكلمة واتحاد الصف والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ومولانا أن تشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن تكسو عاريهم، وتشفي عجائعهم، وتشفي مريضهم، وتهدي ضالهم، وتنصر مقهورهم، وتنتقم لمظلومهم من الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم أصلح المسلمين في كل مكان، وأصلح قادتهم، وارزقهم العزائم القوية والإرادات الصادقة وإحسان العمل وإحسان العمل بيد الجلال والإكرام. اللهم وفقهم للاستعداد بالقوة النافعة في اقتصادهم وأعمالهم وعدتهم، وأرنا تحطم وتضعضع دول الكفر والفجور والظلم، يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وأصلح عبادك المسلمين في كل مكان، ووفق يا إلهنا من وليته أمر هذه البلاد لما تحبه وترضاه. اللهم اجعله من صالح عبادك. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده وجميع المسلمين. اللهم احفظ به أمن هذه الربوع، وأمن به سبلها، وانشر على يديه فيها الفضل والرضا والاطمئنان، إنك مجيب الدعاء. اللهم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من محن متلاحقة في الشرق والغرب وفي عامة بلاد الإسلام، مع ما يرافق ذلك من ضغوط كفرية على الأمة الإسلامية. اللهم أزح كل بلاء وفتنة وشر، واستبدلها بخير وبركة وأمن وإيمان واتحاد كلمة، يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: هل لصلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا مانع منه، لكن المدة الزمنية بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية لا تتسع لدعاء استفتاح بتأني ثم قراءة الفاتحة. ما حكم أخذ الأشياء الموجودة داخل الحرم وفي الساحات بعد انتهاء شهر رمضان علما بأن هذه الأشياء مجهولة الصاحب ويحملونها إلى المحرقة؟ إذا كان الواقع أنه إن لم يأخذ هذا لم يأخذه أحد للانتفاع به أخذ للإتلاف وكان الأمر محققا جاز للإنسان أن يأخذ ما يرى فيه فائدة. نعم. يقول السائل: سمعت من والدي أنه قرأ أن الاستنجاء باليد اليسرى يكون بالأصبع الأوسط، فما هو الصحيح حتى يشعر الرجل بخشونة الإصبع في جسده؟ ليس لذلك أصل، لا الأصبع الوسطى ولا التي تليها، المهم أن يتحقق الاستنجاء التام. كان الناس يكتفون بالاستجمار، ولما نزل والنبي في المدينة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعلم من المقصود فسألهم وهم من الأنصار، قالوا إن لنا جيرانا من اليهود يغسلون أدبارهم بعد الغائط. ولم يحدد أصبعا لهذا الاستعمال، وإنما المهم أن ينقى المكان. نعم. ما حكم القراءة والدعاء بصوت أسمعه يكون خافت حتى أعلم أولادي وزوجتي الدعاء والخشوع في الصلاة وأسمع نفسي أيضا؟ لا لا لا، أن يسمع الإنسان نفسه الأذكار التي يقولها في صلاته إلا إذا كان مع المصلين في الصف، فإن ذلك من شأنه أن يربك من بجانب الشخص وتلتمس عليه قراءته لهذه الأذكار، فعليه أن يتجنب المضارة. وأما في بيته فلا حرج عليه في ذلك. يقول لي ابن يبلغ من العمر 20 عاما لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي في البيت ومدمن على الإنترنت، نصحته كثيرا ولكن استجابته قليلة، كيف أتعامل معه وأرجو الدعاء له بالهداية؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان وأن يظهر الحق لكل من ضل عنه وأن يحبب الحق لكل عبد من عباد الله المتقين وأن يهدي من ليس كذلك. عاود ولا أكدك وتشدد في الكلام، ولو قطعت بعض النفقة عنه لعل الله أن يهديه فيستجيب. نعم. نرجو أن تبينوا لنا ما هي ليالي القدر وكيف يدركها الإنسان. الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبحث العلماء فيه أن ليلة القدر وليست ليالي، أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تبدأها في ليلة 21 وهي في الأوتار أرجى، أي في 21 والثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، وهي ليال محدودة، قيام العشر كلها أمر مطلوب لتحري ليلة القدر. فإذا اجتهد الإنسان بمزيد عمل في الأوتار فذلك مع رجاء أن يصادف ليلة القدر هو في حد ذاته خير عظيم. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أطلع على ليلة القدر يقول: ثم تلاحى رجلان منكم أي تخاصما فأنسيتها. وبين أنها في العشر الأواخر في الوتر من العشر لكن لم يحددها في يوم معين. وليس في إحياء الليالي العشر كبير عناء وعظيم إرهاق، وإنما تحتاج إلى كبير همة وصدق رغبة في الثواب وتوقع سجل مليء بالمؤاخذات محتاج لأسباب تمحو تلك الجرائم.